الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فكنا أمس نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، أن كل ما يحصل في هذا العالم إنما يحصل بمشيئة الله، بتقدير الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه، لا يخلقه أحد سوى الله، سواء في ذلك الأجسام والأعمال، نحن مخلوقون وأعمالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله الليلة من حيث كنا وصلنا. وخالفت في ذلك المعتزلة، أي في أفعال العبد الاختيارية، فقالت إن العبد هو خالقها، فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي والإمام البلقيني. أما أبو منصور البغدادي فمن متقدم، يعني قديم، عاش قبل نحو 1000 سنة، وكان من أئمة الأشاعرة الشافعية، ذا خبرة قوية بأقوال الفرق المخالفة لأهل السنة، كان واسع الإحاطة بأقوالهم، واسع العلم بمقالاتهم، وكان إماما في الفقه الشافعي، كان مقدما في الفقه الشافعي، وفي أصول الدين كان ذا علم واسع، من رؤوس الأشاعرة الشافعية، يقال له عبد القاهر بن طاهر أو أبو منصور البغدادي أو أبو منصور التميمي، كل هذا واحد. هذا أبو منصور التميمي قال يجب تكفير كل واحد من رؤوس المعتزلة، كل واحد من رؤوس المعتزلة يجب أن يحكم عليه بالكفر، لأن عندهم عقائد هي ضد عقائد أهل السنة. نعم، أحيانا واحد يقول عن نفسه معتزلي من غير أن يعرف تماما ما هي عقائدهم، أو يوافقهم في بعض عقائدهم ولا يوافقهم في كل عقائدهم، أما رؤوسهم، أما من كان عنده عقائد المعتزلة كلها فهذا كافر بلا شك، لا سيما الذي يعتقد أن هناك خالقا غير الله، أن العبد يخلق فعله، أو الذي يعتقد أن الإنسان يفعل ما يفعل من المعاصي بغير مشيئة الله، غصبا عن مشيئة الله، بغير تقدير الله، فهؤلاء كفار بلا شك، لا يجوز التردد في تكفيرهم. ممن حكم عليهم بالكفر هذا الرجل العالم الكبير أبو منصور البغدادي، وكذلك حكم عليهم بالكفر الإمام البلقيني، عمر بن غسلان البلقيني، هذا كان يقال عنه في زمانه علامة الدنيا، كان يسميه بعض العلماء علامة الدنيا الإمام البلقيني. هذا كان بعد أبي منصور التميمي بنحو 400 سنة، أيضا حكم عليهم بالكفر، وغيرهما من العلماء فعلوا ذلك. تكفير هؤلاء جاء في القرآن وفي الحديث وعلى لسان الصحابة وعلى لسان التابعين وعلى لسان أتباع التابعين وعلى لسان تبع الأتباع، فلا يجوز التردد في كفرهم، لا يجوز أن يتردد الإنسان في كونهم كفارا. من جملة من كفرهم حكم بكفرهم ممن جاء بعد ذلك هذان العالمان الجليلان. فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي والإمام البلقيني، وهو من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية، والإمام أبي الحسن شيث بن إبراهيم المالكي وغيرهم. ليس فقط هؤلاء الثلاثة بل غيرهم، خلق كلهم حكموا بكفر المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعلا، ولا بد من ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء شيث بن إبراهيم، أبو الحسن شيث بن إبراهيم إيش قال؟ قال له كتاب سماه حز الغلاص، يقول في هذا الكتاب: المعتزلة جعلوا الله مثل الذي قيل فيه أدخلته داري فأخرجني منها. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون الله أعطى العباد القدرة، فلما صار عندهم القدرة فعلوا ما لا يريد الله، ما لا يشاء الله، فعلوا ما يشاءون غصبا عن مشيئة الله، فجعلوا الله مثل الذي قيل فيه أدخلته داري فأخرجني منها. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا الله كان قادرا على ما يقدر عليه العباد قبل أن يعطيهم القدرة، فلما أعطى العباد القدرة على ذلك، القدرة على فعل ما يفعلون، صار عاجزا عن مقدوراتهم. وهذا كفر، لا يجوز الشك في كفرهم. لذلك قال: هؤلاء مثل الذي قيل فيه أدخلته داري فأخرجني منها. على زعمهم الله أعطاهم القدرة فصاروا قادرين وصار الله عاجزا، والعياذ بالله تعالى. من يقول مثل هذه المقالة هل يجوز التردد في تكفيره؟ لا يجوز التردد في تكفيره. لذلك العلماء المحققون كفروهم. وكذبت في ذلك ولا عبرة بما هو موجود في بعض كتب ابن حجر الهيثمي، ليس الحافظ ابن حجر العسقلاني، في بعض كتب ابن حجر من الهيثمي أو في بعض كتب الباجوري ومن شبههم، كتب الشربيني، ممن هم ضعاف في علم العقيدة، ليسوا من الأئمة في علم العقيدة بل ضعاف. بعض هؤلاء ايش قال؟ قال: المعتزلة اختلف أهل السنة في تكفيرهم، منهم من قال يكفرون ومنهم من قال لا يكفرون. قال: والصحيح أو القول الأصح عدم تكفيرهم. بقى هذا باطل، هذا الكلام، كيف يكون الأصح عدم تكفيرهم؟ كيف يكون هناك خلاف عند أهل السنة في تكفيرهم والله في القرآن ذكر أنهم كفار؟ من يعتقد مثل هذه العقيدة الله في القرآن ذكر أنهم كفار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم كفار، وعلي بن أبي طالب قال كفار، وعمر بن الخطاب قال كفار، وابن عباس قال كفار، ووسيلة بن الأسقع قال كفار، وغيرهم من الصحابة. كيف يكون هناك خلاف في تكفيرهم والتابعون كفروهم؟ كيف يكون هناك خلاف في تكفيرهم؟ والشافعي قال كفار، ومالك قال كفار، وأبو حنيفة قال كفار، والإمام أحمد قال كفار، والأوزاعي قال كفار، وغيرهم من الأئمة. من أين يكون هناك خلاف معتبر في تكفير؟ إذا جاء واحد بعد كل هذا، إذا طلع واحد قصير الباع في العلم، قليل البضاعة في العلم، ما عنده علم قوي، فقال المعتزلة لا يكفرون، هل يؤخذ بكلامه ويترك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع؟ هل يفعل ذلك؟ هل يفعل المسلم ذلك؟ لا. هؤلاء ما عندهم إتقان، ما عندهم قوة في علم العقيدة، لذلك قالوا اختلف العلماء في تكفيرهم، والأصح أنهم لا يكفرون. إياكم أن تلقوا بالا لمثل هذا الكلام، هذا الكلام ساقط لا يلقى له بال، باطل، لا يعتمد على مثل هذا الكلام. إياكم أن تظنوا أن أهل السنة اختلفوا في تكفير المعتزلة، بل أهل السنة مطبقون على تكفير المعتزلة، ومن شذ في هذه المسألة فقد شذ عن عقيدة أهل السنة. من شذ في هذه المسألة فهو شاذ عن عقيدة أهل السنة. وكذبت في ذلك المعتزلة قول الله تعالى وخلق كل شيء، وقوله هل من خالق غير الله، وغيرهما من الآيات. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أتي إليه بغيلان الدمشقي، غيلان رجل كان في دمشق، كان قال بمقالة المعتزلة، بمقالة القدرية، من أوائل الذين قالوا بهذه المقالة الفاسدة. قال الله ما شاء حصول المعاصي من العباد، المعاصي تحصل غصبا عن مشيئة الله. بلغ الخبر عمر بن عبد العزيز، استدعى، ما شهد عنده شاهدان عدلان أنه سمع منه ذلك، لا، لكن بلغه الخبر، استدعاه، قال اطلبوه، جاء قال شيء بلغني عنك كذا وكذا، قال يكذب علي يا أمير المؤمنين، قال يكذبون علي أنا ما قلت. عمر بن عبد العزيز بين له أمر العقيدة، قال هذا الرجل، قال فأظهر أنه بعيد عنها على مذهب أهل السنة. عمر قال لئن كنت تكذب علي أذاقك الله حر السيف، يعني إذا كنت تكذب فيما تقول أنا أسأل الله أن يكون موتك بالسيف، أن تقتل. أيام عمر ما أظهر هذه العقيدة، مات عمر رجع إلى إظهارها. الخليفة الذي تولى بعد عمر كانت مدته قصيرة، مات، جاء الذي بعده سمع أنه يقول كذا وكذا، استدعاه، واستدعى الإمام الأوزاعي، الأوزاعي كلمه، الإمام الأوزاعي كلمه فأقام عليه الحجة، ما عاد عنده كلام، أقام عليه الحجة، ثم قال ولم يتراجع، ثم قال للخليفة كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. عند ذلك الخليفة أمر بقتله فقتل. لما أخذ للقتل قال أصابتني دعوة الرجل الصالح، أليس كان عمر بن عبد العزيز دعا عليه أنه إن كان كاذبا يظهر غير ما في قلبه أن يقتل بالسيف؟ قال أصابتني دعوة الرجل الصالح، ولم يتراجع، لأن ما شاء الله حصوله لابد أن يحصل، مقدر. وهو يقول أصابتني دعوة الرجل الصالح، ويؤخذ للقتل، الله ما ألهمه أن يتراجع فقتل على ذلك. هكذا كل علماء أهل السنة متفقون على أن هؤلاء كفار ليسوا مسلمين، لا يجوز أن يشك في كفرهم، الذي يعرف عقيدتهم حقيقة كيف يشك في كفرهم؟ ومعنى الخلق هنا الإبراز من العدم إلى الوجود، ولفظة شيء في الآية الأولى شاملة لكل ما دخل في الوجود. الله قال وخلق كل شيء، معناه كل شيء يدخل في الوجود. من الذي أبرزه من العدم إلى الوجود؟ الله تعالى. ما قال الله تعالى وخلق كل شيء إلا أعمال العباد؟ ما قال وخلق كل شيء إلا كذا؟ لا يوجد استثناء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله هو الذي خلق كل ما يدخل في الوجود. هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق إلا الله. هذه الآية أيضا تدل على أن كل شيء دخل في الوجود فدخوله في الوجود هو بخلق الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق إلا الله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا. النسفي عالم من علماء الحنفية، عاش منذ نحو 900 سنة، له كتاب مختصر في العقيدة يقال له العقيدة النسفية أو العقائد النسفية، ذكر فيه ما سيذكر هنا، ذكره بالمعنى ليس بنفس اللفظ لكن بالمعنى. قال النسفي: قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسب، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، ونص كلامه كما هو موجود عندكم: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، وما أشبهه، كل ذلك مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد في تخليقه. بنفس المعنى. الشرح: الضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. إذا ضرب إنسان زجاجا بحجر، الضرب الذي هو فعل العبد مخلوق، هذا فعل العبد الضرب، والحجر مخلوق، واليد التي يضرب بها مخلوقة، والزجاج مخلوق، والكسر الفعل الذي يفعله العبد في الزجاج مخلوق، والانكسار الأثر الذي يظهر في الزجاج من فعل العبد مخلوق، كل ذلك مخلوق، العبد وفعله وأثر فعله كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. نعم، الشرح. الشرح: الضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل، والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، وأما الانكسار فما يحصل من الأثر في الزجاج فليس للعبد من عمله الاختياري إلا الكسب، فهو يوجه قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله في العبد عند ذلك. العبد ليس له إلا الكسب. شو يعني الكسب؟ يعني أنا عندما أتكلم هذا الكلام أليس يقوم بي؟ أليس يكون من صفتي؟ قيام هذا الكلام بي أليس مع إرادتي؟ أليس أنا وجهت إرادتي للتلفظ به فتلفظت به، قام بي مع إرادتي، أكون اكتسبته، أكون اكتسبته، لكن لا أنا خلقته، ولا أنا خلقت إرادتي، ولا خلقت شيئا آخر، إنما الخالق هو الله تعالى. لكن قيام الفعل بي مع توجيه إرادتي وقصدي إليه يقال له أيش؟ الكسب. اكتسب فلان المشي. أيش يعني؟ عندما يمشي قام المشي به بإرادته أو لا؟ بلى، ما جر جرا بغير إرادة، إنما بإرادته. قام الفعل به مع توجيه إرادته إليه يكون اكتسبه، هذا معنى الكسب. والإرادة التي يوجهها العبد للفعل مخلوقة، والفعل نفسه مخلوق، فالعبد له الكسب. فإذا قال إنسان العبد إذن مختار أو مجبر؟ ما بتشوفوا بعض الناس بيسألوا هالسؤال، مختار أو مجبر؟ يقال العبد مختار، لكن اختياره تحت مشيئة الله. وبعضهم قال، بعض أهل السنة قال مجبر في صورة مختار، يعني لن يفعل العبد إلا ما شاء الله له أن يفعله باختياره، نعم، لكن لن يختار إلا ما شاء الله له أن يختار باختياره، صح، لكن اختياره مخلوق لله. الله خلق فعله وخلق اختياره، فهو مختار لكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. كما قال سيدنا علي لما سأله شخص عن القدر، قال سر الله فلا تتكلف، ألح، قال أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. الإنسان ليس مجبرا بل له مشيئة وإرادة، كل واحد منا يعرف ذلك، لكن الأمر ليس مفوضا إليه يفعل ما يريد من غير مشيئة الله، لا، اختياره تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه هي عقيدتنا، الإنسان لا يخلق شيئا بل يكتسب فعله، والذي يخلق الفعل هو الله. الإنسان مختار لكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الإنسان له من فعله الكسب. شو يعني الكسب؟ يقوم الفعل به مع توجيه قصده وإرادته إليه، لكن ليس هو الذي يخلقه، إنما الذي يخلقه هو الله تبارك وتعالى. هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان، وهذا الذي يدل عليه العقل، دليل العقل يدل على هذا. قال تعالى: لها ما كسبت وعلي لها ما كسبت، أي من الخير، وعليها ما اكتسبت، أي من الشر. لأنه قال لها ما كسبت، لها معناه ما كسبت من الخير، وعليها ما اكتسبت أي من الشر. ما قال الله لها ما خلقت، لأن النفس لا تخلق شيئا، الإنسان لا، الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معناه الإنسان إذا اكتسب الخير كان هذا خيرا له، وإذا اكتسب الشر كان هذا شرا له، لكن ليس هو يخلق شيئا، إنما الخالق هو الله. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، في بعض الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من الحصباء، من الحصى الصغيرة، أخذ قبضة من الحصباء ورمى بها وجوه الكفار فهزمهم الله تعالى. في ذلك، في تلك الغزوة أول الأمر، كان الكفار يهجمون على المؤمنين، وكان الصحابة، كان المؤمنون يتراجعون، هذا في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من الحصباء ورمى بها وجوههم. الله تعالى قال: وما رمى، هذه تكررت في أيضا في مواضع أخرى حصل ما يشبه ذلك. الله قال: وما رميت إذ رميت. وما رميت هذا نفي، ما هي؟ إذ رميت هذا إثبات. لا يجتمع النفي والإثبات من جهة واحدة، يصير تناقض. إذا قلت زيد قاعد وليس قاعدا، يقولوا لك الناس شو عم تحكي، ما فهمين حالك شو عم تقول، هذا تناقض. إذا قلت زيد واقف وليس واقفا، يقول الناس أنت متناقض. القرآن ما فيه تناقض. إذن وما رميت هذا النفي للرمي من جهة، من حيثية غير الحيثية التي أثبت فيها الرمي، حتى لا يكون هناك تناقض في القرآن. القرآن ما فيه تناقض. إذن لابد أن النفي من جهة غير الجهة التي الإثبات منها. شو بيكون المعنى لكان؟ وما رميت أي يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا. لما رميت يا محمد، لما اكتسبت الرمي، لما فعلت فعل الرمي، فعل الرمي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أنت الذي خلقت ذلك، بل الذي خلق ذلك هو الله تبارك وتعالى. وما رميت أي خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي خلق هذا الرمي، ليس أنت الذي خلقته يا محمد. هذا معنى الآية. وهذه الآية كما ترون واضحة المعنى في أن الإنسان الذي له هو الكسب، وأن الخالق هو الله تبارك وتعالى. فالله قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، ومن الذي في المعركة باشر القتل؟ الصحابة. لكن الله قال: فلم تقتلوهم. إذن ليس المعنى من حيث الكسب والمباشرة، من حيث الخلق، يعني ليس أنتم الذين خلقتم الموت فيهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أنتم لما باشرتم القتل، لما اكتسبتم القتل، الذي خلق ذلك فيهم هو الله تبارك وتعالى. وما رميت يا محمد، أنت ما رميت خلقا، لما أمسكت هذه القبضة من الحصباء فرميتها بوجوه الكفار، ليس أنت الذي خلقت هذا الرمي. وما رميت أي خلقا، إذ رميت، إذ رميت كسبا. عندما رميت كسبا، ليس أنت الذي خلقت هذا الرمي. عندما اكتسبت الرمي، ليس أنت الذي خلقته، إنما الذي خلقه هو الله، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي خلق هذا الرمي، وما حصل بسببه للكفار كل ذلك بخلق الله تعالى. معناه أنت يا محمد لا تخلق، إنما الخالق هو الله تعالى. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به. الله تعالى قال وخلق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، أثبت الخلق لنفسه وتمدح الله بذلك. لو كان غير الله يشارك الله في الخلق لما كان تمدح بذلك. أنا بقول لكم شغلي، إذا قلت فلان، مدحت فلانا فقلت فلان هو الحاكم لهذا البلد، لو كان في غيره 35,000 واحد يحكمون البلد كنت مدحته بهذا وقلت فلان هو الحاكم لهذا البلد؟ لا، ما غيره كثير يشاركه في ذلك. الله تمدح بقوله الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله، وخلق كل شيء، معناه لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. أما على قول المعتزلة والقدرية خلق غير الله أكثر من خلق الله على قولهم، لأن الواحد منا واحد، على زعمهم الله خلق أجسادنا أفرادنا، بس كل واحد منا على زعمهم يخلق أعمالا كثيرة. كم عمل تعمل في اليوم؟ كثير كثير. كم عمل اختياري تعمل في اليوم؟ كثير. على زعمهم خلق غير الله أكثر من خلق الله. لذلك قال بعض العلماء المجوس أخف كفرا من المعتزلة، لأن المجوس أثبتوا شريكا واحدا مع الله، أما المعتزلة فأثبتوا شركاء كثيرين مع الله. لذلك العلماء قالوا لا يجوز التردد في تكفيرهم. كيف لا يكفر؟ من لم يؤمن بلا إله إلا الله، من لم يوحد الله، من أشرك بالله، كيف يكون مسلما؟ من أين يكون مسلما؟ فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، وأثبت للعبد الكسب، وهذا هو المذهب الحق. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يباشر الزرع في الأرض؟ أليس الزراع، أليس المزارع هو الذي يباشر؟ الله قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، معناه أنتم ولو باشرتم ذلك أنتم لا تخلقون الزرع، هذا الفعل لستم أنتم خالقين له، إنما الله هو الذي يخلق. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة الإسلام، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتنا الله عليها وختم لنا بها. آمين. قال المؤلف رحمه الله وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشرح أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقاءه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية. بما أن الذات ذات الله أزلي أبدي فهذه الصفات كلها أزلية أبدية، لأن الذي يقوم به صفة حادثة يكون حادثا، الذي يتصف بصفة لم تكن موجودة ثم وجدت هو نفسه تكون حادثا لم يكن موجودا ثم وجد. الله تعالى أزلي ليس لوجوده بداية، إذا صفاته كلها ليس لوجودها بداية، كما أن ليس لها بداية. كما أن ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر السمع والبصر والحياة، كل واحد يعرف أن حياة الله لا بداية لها ولا نهاية، سمع الله لا بداية له ولا نهاية، بصر الله لا بداية له ولا نهاية، قدرة الله لا بداية لها ولا نهاية، كما أن حياة الله لا بداية لها ولا نهاية، كما أن علم الله واحد لا بداية له ولا نهاية، كما أن قدرة الله واحدة لا بداية لها ولا نهاية، كذلك كلام الله تعالى واحد لا بداية له ولا نهاية. لو كان كلام الله حادثا مخلوقا يحصل دفعة بعد دفعة مثلنا نحن كلامنا حرف بعد حرف يحصل. أنا عندما أتكلم الآن قلت أنا عندما أتكلم، أنا الهمزة أولا ثم النون، ما هيك؟ ثم عندما العين أولا ثم النون ثم الدال ثم الميم، ما هيك؟ بعد تلفظ العين تذهب، انتهت. عند التلفظ بالنون لا أتلفظ بالعين، ما هيك؟ عند التلفظ بالنون أكون أنهيت العين، راحت العين، انقضت. ثم عند التلفظ بالدال النون ماذا حصل لها؟ انقضت. كلامي إذن دفعة بعد دفعة، جزء بعد جزء، مركب من أجزاء. هذا الذي يكون مركبا من أجزاء معناه حادث مخلوق، لأنه كل جزء من هالأجزاء ما كان موجود ثم وجد، إذن هو إيش؟ مخلوق. ولا يجوز أن تكون صفة الله مخلوقة. لو كان يجوز أن يكون كلام الله كما يقول بعض الناس الذين الله ما أعطاهم أفهاما ولا عقولا، الله أقفل قلوبهم، نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء. بعض الناس الذين أقفل الله قلوبهم يزعمون أن كلام الله حرف بعد حرف، جزء بعد جزء يحدث، مثل كلامنا. لو جاز أن يكون كلام الله مجزأ لكان يجوز أن تكون حياته مجزأ وقدرته مجزأ وعلمه مجزأ. يقال لهذا، لأمثال هذا الرجل، ماذا تقول في علم الله؟ هل تقول أزلي أبدي أو تقول يحصل دفعة بعد دفعة؟ يقول لا، أزلي أبدي. تقول والذي يقول الله يحصل علمه دفعة بعد دفعة، يقول لك كافر. تقول له نفس السبب الذي لأجله تكفر الذي يقول هذا ينطبق عليك، لأنك قلت إن كلام الله يحصل دفعة بعد دفعة. تقول له لماذا يكفر الذي يقول إن علم الله يحصل دفعة بعد دفعة؟ لماذا يكفر؟ أليس قال كافر؟ تقول له لماذا هو كافر؟ ما عنده جواب، كيف مدار؟ سيرجع إلى جواب واحد، لأن هذا لا يليق بالله. ليش لا يليق بالله؟ لأنه يحصل دفعة بعد دفعة، ما أنت تقول الكلام أيضا يحصل دفعة بعد دفعة. كما تكفر الذي يقول إن علم الله يقوم به دفعة بعد دفعة، جزءا بعد جزء، ينطبق عليك حكم التكفير، لأنك قلت إن كلام الله يقوم به دفعة بعد دفعة، جزءا بعد جزء. هذا مثل هذا. لذلك أهل السنة قالوا كما أن حياة الله أزلية لا بداية لها، كما أن علم الله أزلي أبدي لا بداية له، هو علم واحد ليس مجزأ وليس مركبا من أجزاء، كما أن قدرة الله صفة له أزلية أبدية واحدة ليست مجزأة ليست مركبة من أجزاء، كذلك كلام الله سبحانه صفة أزلية أبدية لله ليست مجزأة ولا مركبة من أجزاء. كما أننا لا نستطيع، عقولنا عاجزة عن تصور حقيقة قدرة الله، كذلك عقولنا عاجزة عن تصور حقيقة كلام الله. كما أننا عاجزون، كما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تحيط به الأفكار، كذلك قدرة الله تعالى لا تحيط بها الأفكار، وكلام الله لا تحيط به الأفكار، لكن نؤمن بأن الله موصوف بالقدرة، موصوف بالعلم، موصوف بالكلام. كما أن علم الله لا يشبه علمنا، كما أن حياة الله لا تشبه حياتنا، كما أن قدرة الله لا تشبه قدرتنا، فكلام الله تعالى لا يشبه كلامنا. هذه عقيدة الله، عقيدة واضحة، عقيدة واضحة، العقل يدل عليها، وهذا الذي جاء به شرع الله تعالى. نحن عقيدتنا قوية ثابتة، الكتاب يدل عليها، السنة تدل عليها، والعقل يؤيدها. هيك عقيدة أهل السنة نصرهم الله. هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة، فكلامه قديم. الذات الأزلي صفاته أزلية لا تقوم به صفات حادثة. فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، لأن الحرف له بداية واللغة لها بداية، ما هي؟ والصوت له بداية، أليس كذلك؟ حرف والصوت واللغة مخلوقة، فلا يجوز أن يوصف الله بذلك. ولا يبتدأ ولا يختتم، ولا يبتدأ ولا يختتم، في واحد خبيث النفس ضعيف العقل ذاهب العقل قال الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، خبيث كافر يقول الله إذا شاء مثلنا، يعني جعل الله مثلنا، أنا وياك شوي بنحكي شوي بنسكت، جعل صفة الله مثل صفتنا. آمين. ولذلك لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت. لذلك في الشرع، في نصوص الشرع في القرآن والسنة، ما وصف الله بأنه ناطق، لأن النطق في لغة العرب ما كان بحرف وصوت، أما الكلام لا، منه شرط، الكلام ليس شرطا أن يكون بحرف وصوت، أما النطق لا بد أن يكون بحرف وصوت. لذلك ما جاء في القرآن ولا في الحديث وصف الله بأنه ناطق، لأن النطق يكون بإيش؟ بالحرف والصوت، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت سبحانه، إنما كلامه صفته لا يشبه كلامنا، لكن العلماء وصفوا الله بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، جاء إسناد الكلام إلى الله، ورد في القرآن والحديث وصف الله بالكلام، أما بالنطق لا، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، وكلام الله ليس بحرف وصوت سبحانه. والله لا يتكلم بحرف وصوت، بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. نعم، يقال عن الله متكلم لأن الله تعالى متصف بصفة الكلام، الكلام صفة قائمة بالذات، ليس شرطا أن يكون الكلام حرفا وصوتا أبدا. علماء اللغة يقولون الكلام، يعرفون الكلام في اللغة أحيانا ما دل على المطلوب، يعني شايفين هذا المحراب، هذا المحراب، علماء اللغة يقولون هذا كلام، هذا حرف صوت شيء؟ لا، لأن هذا المحراب الذي وضعه كأنه يقول لك القبلة من هنا، فيعرفك على المطلوب، فسموه إيش؟ كلاما. ليس شرطا في الكلام أن يكون بحرف وصوت، لا. أليس تقول أعددت كلاما في نفسي ولا يكون في نفسك صوت؟ ما هيك؟ أليس تقول، أليس سيدنا عمر قال زورت في نفسي كلاما، كان يتكلم يقول أنا كنت أعددت في نفسي كلاما، فتكلم أبو بكر على البديهة بأحسن من الذي كنت أعددت، زورت يعني أعددت في نفسي كلاما. الله قال يقولون في أنفسهم ولم يتكلم، لم ينطقوا به، وسماه الله قولا، يقولون في أنفسهم، لأنه لا يشترط في القول والكلام أن يكون بحرف وصوت. ما نشرط نحن بالنسبة لنا إذا نطقنا يكون كلامنا بشو؟ بحرف وصوت. أما كلام الله فيليق به سبحانه، صفة تليق به لا تشبه صفاتنا، ليست بحرف ولا صوت. نحن الحرف والصوت لا يستحيل علينا لأننا مخلوقون، فالصفة التي تقوم بنا تكون مخلوقة، أما الله أزلي أبدي، فصفته القائمة بذاته أزلية أبدية لا تشبه صفاتنا. لذلك قال علماء أهل السنة كلام الله واحد، يعني ليس مجزأ ولا مركب ولا يشبه كلام الخلق، كلامه واحد لا يشبه كلام الخلق، ليس بحرف ولا صوت. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نحن نتكلم بالآلات، بالآلات باللسان والشفتين، قال نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، نحن الصوت كلامنا يخرج من مخارج، بعض الحروف من الشفتين، بعض الحروف من الحلق، ما هي؟ بعض الحروف من طرف اللسان، وهكذا نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف. قال والله متكلم بلا آلة ولا حرف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. باطل، هذه الكلمة باطلة، صحيح باطلة، لا يسمى الله ناطق، باطلة. الناطق معناه الذي يتكلم بحرف وصوت، هذا معنى الناطق في اللغة. نعم صحيح، بعض الناس كانوا يقولونها، صدقت، وهذه كلمة باطلة لا تقال، لا يقال سبحان الخالق الناطق، لأن الناطق هو الذي يتكلم بحرف وصوت، وكلام الله لا يشبه كلام الناس، ليس بحرف ولا صوت سبحانه. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه بالسريانية، فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر، وهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله. يعني نقول طيب الله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، كلام قائم بذاته سبحانه لا يشبه كلام الخلق. طيب وهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه باللغة العربية، أليس يسمى أيضا، أليس يقال عنه كلام الله؟ بلى. فإذا كلام الله له إطلاقان يطلق على معنيين، كمان القرآن له إطلاقان يطلق على معنيين، يطلق ويقصد به صفة الله القائمة بذاته، وهذا ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، إنما هو كلام واحد لا يشبه كلامنا، ويطلق كلام الله أيضا ويقصد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد، وهذا لا شك هذا اللفظ مخلوق. لماذا يسمى طيب كلام الله مع أنه هذا ليس صفة الله؟ هذا يدل على كلام الله الذاتي، لأنه يدل عبارة عن كلام الله الذاتي يدل عليه، لذلك يقال عنه أيضا كلام الله. بعطيكم مثال سهل وواضح. الآن إذا كتبنا على ورقة نار ثم قلت ما هذا، تقولون نار، هل معنى هذا أن الورقة تحترق؟ يعني هل معنى هذا أن هذه الكتابة هي ذات النار الجوهر المحرق؟ لا، إنما عبارة عن ذلك الجوهر المحرق، تدل على ذلك الجوهر المحرق، ويقال عن هذا اللفظ نار، وعن الذات التي تحرق أيضا إيش يقال عنها؟ نار. هذا يقال نار وهذا يقال نار. طب ليش هذه الكتابة تسمى نارا مع أنها لا تحرق؟ لأنها تدل على النار التي تحرق، عبارة عن النار التي تحرق. القرآن إذا أريد به صفة الله فهو ليس حرفا ولا صوتا، كلام الله لا يشبه كلامنا، وإذا أريد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا باللغة العربية وهو مخلوق، لا شك هذا اللفظ مخلوق. لماذا يسمى أيضا كلام الله؟ لأنه يدل على صفة الله التي لا تشبه صفاتنا، يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، عبارة عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. لذلك يصح أن يقال عن هذا كلام الله، لذلك جاء في الشرع تسمية صفة الله القائمة بذاته كلام الله، وجاء تسمية اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، كلاهما جاء في الشرع على حسب الاستعمال. إذا كنت تستعمل الكلمة ومعها شيء يدل على أنه مخلوق، إذن أنت لا تتكلم عن صفة الله، وإلا فيكون الكلام عن صفة الله تعالى. مثل كيف؟ إذا قلت حملت القرآن، حملت، إذا استعملت شيئا يدل على أن ما معك محمول، أليس كذلك؟ بإيدك، ما هيك؟ مخلوق لكن فإذا أنت لا تتكلم عن صفة الله، عن إيش تتكلم؟ عن اللفظ المنزل. إذا قلت قرأت ربع القرآن، نصف القرآن، هذا شو فيه كلام عن شو؟ التجزئة، ما هيك؟ هذا إذا يدل على أنك تتكلم عن شيء مخلوق، إذا الكلام عن إيش؟ عن اللفظ المنزل. أما إذا قلت القرآن كلام الله مثلا، إذا كلام بس، إذا عن إيش تتكلم؟ عن صفة الله الأزلية الأبدية. لذلك يقول أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يقصدون اللفظ المنزل، إنما إيش يقصدون؟ صفة الله، كلام الله الذي لا أول له ولا آخر، وليس مجزأ ولا يشبه كلامنا الذي ليس حرفا ولا صوتا. هذا الموضوع جدير بزيادة شرح، لكن إن شاء الله نعم نكمل المرة القادمة، أما اليوم نقف هنا والله أعلم. بارك الله فيكم، الله يبارك بكم ويحسن إليكم. آمين. إذا بدكم اليوم تكرموا علي ما تسألوني، أنا والله يا أسئلة. أنتم أهل فضل، أنا مني هربان، لكنني في حالة صحية ليست حسنة. الله آمين، الله يبارك بكم. فلا أريد أن أغلط، لأجل ذلك أطلب منكم على بارك الله فيكم وحفظكم. بارك الله تعالى.